بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، فنواصل في كتاب الوصايا، وآمل بإذن الله أن نكمل الكتاب هذا اليوم، لأن مسائله مختصرة، ولذلك فلن أطيل في التعليق، بل إنني أطمح إلى أن يبقى وقت لنقف بعض الوقفات المناسبة كما هي عادتنا في كل درس. وكذلك أيضا بعد الأذان ننهي أيضا ما يتعلق بالتفسير، أقول حاول بإذن الله أن ننهي ما يتعلق بالتفسير لنقف على ما اتفقنا على الوقوف عنده من قصة موسى والخضر عليهم السلام. ويبقى الدرس القادم درسا مفتوحا أتكلم فيه في عدة قضايا، وعدتكم في بعضها كموضوع التفاؤل الذاتي أو بناء التفاؤل الذاتي، وما أيضا يتيسر ربما من موضوعات مناسبة نختم بها دروس هذا الفصل، أو نقول هذه السنة أو هذا العام الدراسي، على أمل بإذن الله اللقاء بعد ذلك. فلذلك نحاول أن نكمل. ولكن قبل أن يبدأ الشيخ، بعض الأخوة سألوا عن كلمة وقف عندها الشيخ الأسبوع الماضي، وهي والحجر، الأنثى من الخيل، فرجعت للقاموس المحيط، قال الحجر بكسر الحاء وسكون الجيم. وأيضا أشكر أحد الأخوة أرسل لي كذلك، قال الحجر الأنثى من الخيل بكسر الحاء المهملة وتسكين المعجمة التحتية، واضح أنه هناك، فأشكره أيضا على هذا الاهتمام والتنبيه. فإذا الحجر يطلق على معاني كثيرة جدا، منها حجر إسماعيل، وعلى معاني، وهذا ما أؤكد عليه دائما أيها الأخوة، على أن اللغة لغة واسعة، اللغة العربية واسعة، حتى ذكر بعض العلماء أن معنى الزواج وما يتعلق به قد يصل إلى 90 لفظا، نعم، كما يقول أحصاها، طبعا ما يتعلق بالزواج والجماع وغيره، مما يدل، قال ولذلك فالعرب يحاولون أن لا يكرر اللفظة مرة واحدة، وإنما يحاولون أن ينوعوا لأسباب كثيرة، ما يدل على سعة هذه اللغة التي لا توجد في أي لغة أخرى في العالم أبدا. وليس هناك لغة يمكن نسميها عالمية كعالمية اللغة العربية. نعم، اللغة الإنجليزية قد فرضت بسبب قوة سياسية، ولكنها مرتبطة بدولة، أما بالنسبة للغة العربية فهي مرتبطة بكتاب الله جل وعلا، وسعت كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكبد بذلك شرفا لهذه اللغة العظيمة، الذي نقول القرآن الذي نقرأه هو كلام الله لفظا وحرفا، فهذا هو كلام الله جل وعلا بهذه الأحرف التي نقرأها. ولذلك لا تجوز ترجمة الأحرف بالنسبة للقرآن، وإنما تترجم معاني القرآن وليست ألفاظه، لأنه يبقى كلام الله جل وعلا. هذا بس ما أحببت أن أقوله، ونستمع للشيخ لقراءته، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتصح من كافر. لا قبلها شيخ، لأننا أفضل، ولا تصح وصية المسلم، ولا قبلها بس بسطر، قلت تصح من كافر. نعم. ولا تصح وصية المسلم إلى كافر بغير خلاف، قاله في الشرح. هذه وقفنا عند الأسبوع الماضي، لكن نزيد تأكيد فقط، أنه نعم، قال بغير خلاف وصية المسلم للكافر لا تجوز، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وعندما يكون هناك الوصية للكافر على المسلم فهي نوع من السبيل الذي يستخدمه في الضغط عليه، أو ربما لتحقيق غرض معين، ومعروف تأثير المال أو غيره، قد تكون وصية أيضا إمارة أو نحو ذلك، كما هي في الوصايا، الوصايا ليست مقصورة بالمال. أما ما يتعلق بالنسبة للشهادة، فإنه يجوز أن يشهد الكافر للمسلم إذا لم يوجد غيره، كما تعلمون في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض. نعم. فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما. فنص الله جل وعلا على أنه إذا كان الإنسان مثلا في طريق ولم يجد من يشهد على الوصية إلا ويريد أن يكتبها مثلا أو يوصي بها، فإن هنا لا يوصي لهم، في فرق بين الوصية والشهادة، فأجازها بالنسبة لهؤلاء. ومن أراد مزيد التوسع فليرجع إلى كتب أحكام القرآن فيما يتعلق بهذه الآية في سورة المائدة 106. نعم. وتصح من كافر إلى كافر عدل في دينه لأنه يلي على غيره بالنسب فيلي بالوصية كالمسلم. نعم. فهذا أيضا تصح من كافر إلى كافر. نعم. لأن بالنسبة للكفار دينهم واحد وهم يتوارثون أيضا. قد يقف البعض عند قوله عدل في دينه أنه هل يوجد كافر وهو عدل؟ نعم. قد يرد هذا السؤال. نعم. نص الآية التي قرأتها عليكم قبل قليل، قال يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، أي ذوى عدل أو آخران من غيركم، يعني غير المسلمين المقصود، فهما ذوى عدل، فيمكن أن يكون وإن كان كافرا فهو عدل في دينه، وهذا من عدل الإسلام الحقيقة، وهذا من العدل أن يعترف لأهل العدل بعدلهم ولو كانوا كفارا، فلا يبخسون حقهم في هذا المجال، لكنه قال عدل في دينه. نعم. لأنه يلي على غيره من النسب أيضا في الوصية، فيلي على الوصية أيضا كالمسلم بالنسبة نقول لأهل دينه. وأيضا من باب أولى وصية الكافر المسلم كما قلنا من باب أولى، بقيت حالة وهي وصية الكافر إلى المسلم، هل يمكن أن يوصي الكافر مسلما؟ نعم، من باب أولى، ما دام أن الكافر يمكن أن يوصي كافرا والمسلم أيضا يوصي مسلما ولا يوصي لكافر، لكن الكافر ممكن أن يوصي مسلما، قد يوصيه على أولاده أو على ماله بما لا يقع في الحرام. نعم. قد يكون في جوانب معينة، قد يكون كافر يقول أنا أوصيك للمسلم على أن تنفق هذا المال على القضايا في رأيها الإنسانية كما يقول، مثلا في المستشفيات والمرضى وعلاجها، وتعرفون أن صاحب الميكروسوفت أوقف قرابة أكثر من 4 مليارات دولار. نعم. 4 مليارات دولار. فجاء شخص آخر نسيت اسمه الآن فأوقف 34 مليار. 34 مليار، كم تعني بالدولار طبعا. ومن وصى عليها؟ وصى عليها صاحب مكروفست، قال أثق فيه وفي عدله، فأوصاه أيضا لأن أنشأ جمعية صاحب مكروفست في هذا المال، فأجعله هو الوصي على 34 مليار. وهذا الحقيقة يتأجب الإنسان، هؤلاء لا يرجون الآخرة وإنما هم أهل الدنيا، ومع ذلك كيف يوصون بهذه المبالغ، بينما بعض المسلمين أقول قد لا يوصون إلا بشيء القليل، وإن كان والحمد لله هناك من المسلمين من نعرف أنهم أوصوا بالمليارات، نعرف أشخاص موجودين الآن بيننا أوصوا بالمليارات والحمد لله، وأوقفوا المليارات والحمد لله، لكن تتعجب من كافر لا يؤمن بالله جل وعلا وأيضا على دين باطل، وتكون لديه من القوة أن يوقف قرابة 34 مليار، يعني أكثر من 100 مليار ريال يعني ميزانية الدول، وهم مجرد كما يقولون هم النواحي الإنسانية والعاطفية، والله ولا يظلم ربك أحد، يأخذون حقهم في الدنيا كما بين الله جل وعلا من سمعة ومكانة ومال، لكن ليس لهم في الآخرة شيء إلا أن يسلموا قبل ذلك، فإن أسلموا قبل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، فلو أن واحدا من هؤلاء أسلم هل يكتب له ما أنفق وهو كافر؟ مر معنا هذا الموضوع، الصحيح أنه يكتب له لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، فهو يكتب له، وهذا من فضل الله ورحمته، لكن إن لم يسلم فإنه يأخذ نصيبه في الدنيا، يجزاها في الدنيا كما في الأحاديث الصحيحة، والله أعلم. نعم. ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية لأنها شروط للعقد فاعتبرت حال وجوده، والموت لأنه إنما يتصرف بعد موت الموصي فاعتبر وجودها عندها. نعم. نعم. الآن يعتبر عند الوصية وعند الموت، ما لا يكتفى بواحد عند الوصية، لأن لا يجوز له أن يوصي عند الوصية ولن تنطبق هذه الشروط التي أشرنا إليها، وكذلك عند الموت، بمعنى أنه لو أنه وصى لمسلم ثم كفر والعياذ بالله فإن تبطل الوصية في هذه الحالة، أيضا لا يجوز له أن يوصي لكافر يقول على أنه يسلم، فالصحيح أيضا أنه لا بد يراعى حال كتابة الوصية وحال الموت، لأن هذه مراعاة عند حال الكتابة وهذه تراعى عند الموت لأنها تنفذ، والله أعلم. نعم. وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء لأنه متصرف بالإذن كالوكيل. نعم، الآن هذا جعل بالنسبة للموصى إليه أنه من حقه القبول، طبيعي ما حد يجبره في شيء إذا لم، وقد مر معنا شيء من ذلك، إذا لم يقبل وقال أنا ما أقبل، يعني قد يأتي أولاد الشخص يقولون فتحنا الوصية وجدنا أن الوالد قد وصى لك، نعم، فمن حقه أن يعتذر ومن حقه أن يقبل، لكن قال أن يعزل نفسه. سبق مر معنا مثل هذا المعنى أيها الأخوة، أن يعزل نفسه إذا لم يترتب ضرر، يعني مثلا إذا قبل الوصية ومضى فيها ثم بدا له أن ينسحب منها، فكما قلنا في الوكالة سابقا الصحيح أنه لا يجوز له أن ينسحب إذا ترتب على انسحابه ضرر، وهذا قد ترتب ضرر كبير في مثل هذه المسائل، والحديث كما تعلمون وهي قاعدة من القواعد الست الكبرى أو الخمس الكبرى على اختلاف العلماء، لا ضرر ولا ضرار، وأصل هذا كما تعلمون حديث، أصله حديث في صححه العلماء، فإذا لا ضرر ولا ضرار، فإذا كان يترتب على عزل الموصى إليه يعني عزل نفسه ضرر فالصحيح أنه لا يجوز له لأنه لا يقي نفسه بمال غيره أو بالضرر إلى غيره، ولكن ينتظر حتى يتيسر الأمر، والله أعلم. وتصح الوصية معلقة فإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه فهو وصي، وتسمى الوصية لمنتظر. نعم، لا فإذا هنا فهي وصية لمنتظر أو منتظر، فينتظر لمنتظر، فكذلك لو علقها فالصحيح أنها جائزة، وإذا جاء الرجل إن قبلها وإلا فلا حرج. نعم. أو إن مات زيد فعمر مكانه، وتصح مؤقتة كزيد وصي سنة ثم عمر، لقوله صلى الله عليه وسلم أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، رواه أحمد والنسائي. والوصية كالتأمير. الحديث صحيح طبعا، الحديث صحيح. وإذا يقول هنا إن مات يجوز أنها، أو إن مات زيد فعمر مكانه، يعني يرتب الأوصياء، أو قد يكون إن عزل نفسه أو لم يقبل، لكن هذا في حال القبول، لكن لو قال إن بعد فلان سواء مات أو عزل نفسه أو أيضا عزل لسبب معين فجائز، كذلك مؤقتة فيقول وصي لمدة سنة فلان، لأنه قد يكون عنده أولاد صغار يعني أكبر أبنائه لم يبلغ، فيقول مثلا فلان وصي لمدة سنة حتى يبلغ أبنائي، فإذا بلغ أبنائي فإنهم الأوصياء، ففي هذه الحالة تنتهي الوصية، نعم، وتنتقل لأكبر أبنائه، لأنه قد يرغب أن تكون الوصية في أبنائه وهم يحتاجون إلى من يوصى عليهم، فلذلك يجوز أن تكون مؤقتة كما بين، والله أعلم. نعم. والوصية كالتأمير، ويجوز أن يوصي إلى نفسين، لما روي أن ابن مسعود رضي الله عنه كتب في وصيته أن مرجع وصيتي إلى الله ثم إلى الزبير وابنه عبد الله، وإن وصى إلى رجل وبعده إلى آخر فهما وصيان، إلا أن يعزل الأول، وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه. الحديث الذي ذكر عن ابن مسعود ضعيف، الحديث ضعيف الذي ذكر عنه، لكن معناه صحيح ما ذكر المؤلف، ولكن ما أعلق طويلا، أن يوصي إلى نفسين، ممكن يوصي إلى اثنين فيكون هذا وصيان جميعا، وممكن أيضا أن يختلف يوصي إلى شيئين، يقول هذا وصي على أولادي فيما يتعلق بالتربية، وهذا وصي على أولادي فيما يتعلق بالمال، لأن بعض الناس قد يجيد التربية والتعليم لكن لا يجيد التصرف بالمال، والعكس قد يوجد شخص يجيد التصرف بالمال وتنمية المال لكن لا يجيد التربية كما مر معنا، فإذا ممكن أن يوصي إلى شخصين مجتمعين، أو أن يوصي إلى شخصين أيضا فأكثر، كل منهما حسب التخصص، فهذا لا حرج فيه. نعم، والله أعلم. ثم قال وإن وصى إلى رجل وبعده، هنا لا بد من إيضاح العبارة، المقصود ببعده يعني قال اليوم وصي فلان، بكرة قال وصي فلان، العلماء ينظرون في هذه المسألة، بعضهم يقول إنهما وصيان، وبعضهم يقول إنها ناسخة لما قبلها، في خلاف بين العلماء، فبعض العلماء لو جاء اليوم قال ترى يا أبنائي وصي زيد، ومن الغد قال وصي عمر، ما قال أنني ألغي وصية زيد، قال فهما وصيان. القول الآخر قال لا، الحقيقة أن الذي وصي من الغد ناسخ لما قبله، ولك شيخنا الشيخ محمد يقول يوصي الموصين ويوصي القضاة أن ينبهوا من يكتب الوصية أنه إذا كتب وصية فإما أن يقول هذه الوصية ناسخة لما قبلها أو متممة لما قبلها. وهذا الحقيقة يحدث كثيرا، يحدث في خلل. فإما أن يقول هذه الوصية متممة لما قبلها، أي استجدت عنده أمور فأنا أعتبر ما مضى والشيء الجديد، قد يكون زاد ماله قد يكون، فهو يريد أن يتبقى. وأحيانا وهو الأفضل أن تكون ناسخة، أن أجعل وصيته هي الأخيرة حتى ما يحدث الخلاف في مثل هذه القضية الذي أشرنا إليها، هل يكون بعده أو لا، ماذا المراد فيه. طيب يقول إلى آخر فهو إلا أن يعد الأول ليس لأحد من الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه، يقصد الانفراد بالتصرف. لو قال هذا على الأولاد في التربية وهذا وصي على المال، هذا كل واحد منفرد، وإلا في الأصل إذا وصى إلى اثنين فإنهما أيضا لا بد من توقيعهما كما يقال، إلى اتفاقهما كما قال، ولا تمضي أو ولا يمضي تصرف واحد دون الآخر، هذا ما أشار إليه والله أعلم. وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك كالوكيل، اختاره أبو بكر وهو ظاهر كلام الخرقي، وعنه له أن يوصي لأنه قائم مقام الأب فملك ذلك كالأب، قال معناه في الكافي. الحقيقة نعم قولان، هل من وصي أن يوصي؟ اختلف العلماء في ذلك وذكر القولين، والذي يترجح لدي القول الثاني، إلا إن قال له ليس لك حق أن توصي. نعم، لكن لو أنه قال أنت وصي وسكت ثم الوصي رأى أن يعزل نفسه أو أنه لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل، فالصحيح أنه يجوز له أن يوصي، لأن هذا حق له بالتصرف، فيحق له أن يفوض غيره. فما دام أصلا هو فوض بالتصرف في هذا المال، ألا يفوض أن يختار من يتصرف في المال؟ نعم، إلا إذا وجد مانع أو دليل أو قرينة تدل على أنه لم يفوضه في هذا الأمر. لكن طيب ما دمنا قال يجوز له أن يعزل نفسه، ستذهب الوصية، من المتولي؟ طبعا يقولون هم يذهب للقاضي، يرجع للقاضي في هذا الأمر، العلماء لم يتركوا هذه المسألة. نعم، لكن الصحيح أنه ما دام وصاه ورأى أن يعزل نفسه فمن حقه أن يوصي، وهو القول الآخر، وقالوا عنه له أن يوصي وهو الراجح. نعم، ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفءا، وإنما للولي العام الاعتراض لعدم أهليته أو فعله محرما، قاله الشيخ تقي الدين. نعم، إذا وصى وصية خاصة فليس للحاكم، لا بد من نظر الحاكم. الآن سنعطيكم مثال، أن هناك الآن النظام عندنا الأيتام إذا وصي عليهم ما تباع أرض إلا موافقة القاضي، يعني مثلا إذا مات رجل مثلا وصى أحد أبنائه على أولاده الصغار ولهم مال، الآن من باب ما كان موجود هذا الشرف، الآن اجتهد العلماء ورأوا أنه لا بد منه، ما يمكن يبيع الوصي هذه الأرض لهؤلاء الأيتام إلا موافقة القاضي، لأنه وجد مشكلات كثيرة جدا، وتصرف الحقيقة من بعض الولاة في حقوق إخوانهم الصغار أو من تحت أيديهم، فمن بعض حفظ حقوق الصغار. وأنا أعتقد أن هذا الشرط الذي وضع الآن في المحاكم شرط صحيح، وله وجاهته أقصد، وله مكانته، لأنها تضيع حقوق بسبب تصرف بعض الأوصياء هداهم الله. لكن قال ليس له إذا كان وصيا خاصا في موضوعات خاصة وليست عامة، لكن للولي العام الاعتراض عليه لو أن هذا الوصي الخاص تصرف لعدم أهليته أو فعل محرما أو ناقض وصية فإنه يجوز والله أعلم.